كل الرياحين تهدى من منابتها، والمسك والعود والأزهار والعطر، والطير يصدح بالأنغام يطربنا. كل الرياحين تهدى من منابتها، والمسك والعود والأزهار والعطر، والطير يصدح بالأنغام يطربنا. والشمس ترقص والنسمات والزهر، تهدى بحفل من الأحباب يجمعنا، مع شيخة بنجاح يعتلي القمر، بنت المفرج من يبكى لفرقتها، والصرح يبكي كما القاعات والجدر. إن صرت يوما عن الإمام مرتحلة، ففي القلوب مقام يملأ الصدر، ففي القلوب مقام يملأ الصدر. كل الرياحين تهدى من منابتها، والمسك والعود والأزهار والعطر، والطير يصدح بالأنغام يطربنا، والشمس ترقص والنسمات والزهر. جيلا بنيت من القادات منشأه، مثل النخيل ففي عليائها ثمر، كف الدعاء إلى الرحمن يرحمكم، ما خلد الذكر والآيات والأثر، ما خلد الذكر والآيات والأثر. كل الرياحين تهدى من منابتها، والمسك والعود والأزهار والعطر، والطير يصدح بالأنغام يطربنا، والشمس ترقص والنسمات والزهر، والشمس ترقص والنسمات والزهر.